بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم الذي أخلاقنا من الجنب. السلام عليكم ورحمة الله. كنا وقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى عند القول في النجاسات. قال الشيخ رحمه الله: والنجس ميت غير ما ذكر. ميت غير ما ذكر، ما الأشياء التي ذكرها؟ ما الأشياء التي ذكرها؟ ميتة البحر ومال نفسه له سائل. نعم. قال نعم نعم وميتة الآدمي. قال والنجس ميت غير ما ذكر وما خرج منه وما انفصل منه أو من حي. ما انفصل منه من الميت فهو أيضا نجس، كذلك ما انفصل من الحي. كذلك ما انفصل من الحي، ولكن بشرط. ما هو؟ مما تحله الحياة. ما أخذتم الكتب أنتم؟ كيف؟ اي نعم، هذا اللي ما خذاش كتاب بعدين ياخذ الكتاب ان شاء الله. ولكن تحتاجون مع هذا الكتاب الى دفتر. انا قلت لهم يعني ينسخوه بطريقه ويتركوا حاشيه كبيره لتكتب، ولكن يعني ما عندي بس كتاب ما كانش عندناش فيه. لذلك يلزم معه دفتر هذا الكتاب. يلزم معه دفتر حتى تكتبه. قدر الله ما شاء الله. قلنا إذا النجس ميتة غير ما ذكر وما انفصل من تلك الميتة أيضا وما انفصل من الحي، ولكن هنا في شرط وهو مما تحله الحياة. مما تحله الحياة يعني أي شيء انفصل من الحي مما تحله، أي توجد فيه حياة. الحياة هنا بتعريف علماء ذلك الزمان هو ما فيه إحساس ودم. فهمنا؟ لذلك الأشياء التي استثنوها مما تحله الحياة كانت الشعرة والظفرة والقرنة. فهذه الأشياء طبعا لما نقول الشعر بمعنى زغب الريش والوبر إلى آخره كل له هذا الحكم. قال وما خرج منه أي من الميت وما انفصل منه أو من حي مما تحله الحياة كقرن. الكاف هنا دائما للتشبيه، يعني ربما يكون بمعنى أنه نسي شيئا فأنت تقيس عليه. كقرن وعظم وظفر وظلف. الظلف معروف هو في قائمة الدابة هذا الذي يكون قاسيا مثل العظم تمشي به. وسن وقصب ريش وجلد ولو دبغ. وجلد ولو دبغ. شفنا الاحتراز هذا بتاع ولو دبغ حتى يبين انه في مذاهب قالوا انه الجلد ايا كان ولو كان الجلد ميتا او الى اخره فانه يطهر بالدباغ. عند المالكية هو لا يطهر ولكن يستباح لفعل أشياء. الدبابة تجعل منه أنه تحل يحل استعماله في أشياء معينة، لذلك سنذكر بعدين أن الجلد المدبوب مثلا لا توضع فيه جلد المدبوب جلد الميت المدبوب لا توضع فيه السوائل مثلا، لا توضع فيه السوائل، توضع فيه الأشياء الجامدة التي يعني لا تنقل نجاسة كرز مثلا ولا عدس ولا أي شيء آخر. أما السوائل فلا توضع في جلد الميتة المذبوح. عند بقية المذاهب إذا دبغ الجهاد فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قال وجلده ولو دبغ، يعني عند المالكية ولو يدبغ هذا الجلد فإنه لا يطهر، ولكن يباح استعمال الدباغة حتى لا يهمل الحديث. يعني هم فهموا أن الحديث جعل الدباغة تبيح استعمال هذا الجلد في أشياء دون أشياء أخرى. قال: وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء، في يابس وماء. ليش الماء؟ مع الماء ينقل النجاسة. ليش قال الماء؟ لا، لأن الماء لا يتغير إذا وقع فيه. شنو البارح؟ يعني ذكرنا ما العمل في، ما الحكم الذي يحمله الماء إذا تنجس؟ كيف يحمل يصير الماء متنجسا؟ إذا تغير تحت الأصابع. فإذا استعمل الإيهاب، لذلك لابد أنه لا تنسوا هذه الكلمات التي ذكرناها، يعني هذه قواعد يبنى عليها ما وراءها. يعني الماء إذا وضع في هذا الإيهاب فإذا لم يتغير، وهو يقينا لن يتغير، لأن النجاسة تبقى نجاسة حكمية في هذا الإيهاب. واضح؟ هي نجاسة حكمية اعتبارية، ذكرنا الباب وتكلمنا عن النجاسة الحكمية والنجاسة الحسية. قلنا النجاسة الحكمية بمعنى أن العقل يحكم أن هذا الشيء هذا متنجس، والعقل يحكم أن هذا الشيء طاهر. واضح؟ يعني كما قلنا البارح الحدث هو حكم، الطهارة هي مسألة حكمية، نحكم على الشيء أنه طاهر. ما الذي حكم على الشيء هذا الشيء أنه طاهر؟ هل هو الأحاسيس؟ لا، العقل. لذلك البعض يعتبرها الذين يعتبرون الحال، طبعا المسألة هذه طويلة شوية بحسب ما نقله المتكلمون من الأصوليين. إذا كانت المسألة هذه في هناك من يعتبر الحال فيقول هي صفة حكمية، وهناك من يعتبر الصفات الاعتبارية فيقول هو حكم اعتباري. يعني الصفات الاعتبارية كالشجاعة مثلا والشهامة، هذه هل هي صفات حكمية؟ هل إذا جاء شخصان أحدهما جبان والآخر شجاع هل تفرق بينهما؟ لا. إذا ولكن أنت بفعل أو بتصرف تحكم على هذا أنه هذا شجاع وهذا جبان، هي صفات اعتبارية. كذلك في النجاسة الحكمية أو الطهارة كذلك هي أحكام اعتبارية عقلية، العقل هو الذي يحكم بها. نعم. قال: إذا وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء. انتهى هنا الكلام على الجلد. قال: والدم المسفوح والسوداء وفضة الآدمي. الدم المسفوح عرفنا، وكذلك السوداء. ليش؟ لأنه هي أصلها دم. نعم، أصلها دم. وفضة الآدمي، الفضة عرفنا الفضة الآن شو هي الفضة، يعني أعزكم الله البول والغائط إلى آخره، هذه فضة الآدمي. وفضة الآدمي وغير المباح. غير المباح شنو هو؟ غير المباح الأكل، كعزكم الله الحمير والبغال والحصان الخنزير. نعم. قال: وغير المباح ومستعمل النجاسة، اللي قلنا البارح عليه شنو هو؟ الجلالة، تأكل النجاسة، الحيوان الذي يرعى في النجاسات، الحيوان الذي يرعى في النجاسات. أيضا من النجاسات القيء المتغير، القيء المتغير. البارح ليش قال الصفراء ما هيش نجسة؟ تتذكروا معي ولا لا؟ درس البارح مش مرت معنا من الصفراء غير نجسة، لأنه الأصل في المعدة الطهارة، ولكن إذا اختمر الأكل فيها وتغير صار نجسة. أما الأصل فيها، لذلك البارح لما قال قال الصفراء طاهرة. الصفراء ما لها معدة؟ لا، الصفراء هو الماء الأصفر، هذا الذي صفراء المعدة، ماء أصفر يكون في المعدة. هذا بالنسبة للدواب وغيره يكون واضح، طبعا البني آدم ما تعرف ولا ما تشك مات، ولكن الدواب تجدها دائما. حتى معدة الدابة أعزكم الله إذا تقعد فترة من غير أكل ثم تفتح المعدة تجدها لونها مائل للصفرة، المعدة من الداخل. هذا بفعل السائل هذا اللي هو يساعد على الهضم. التغيير طبعا سيكون التغيير الجلي هو تغيير الشكل، تغيير المنظر، هذا التغيير الجلي. ثم التغيير الثاني هو تغيير الرائحة. واضح؟ نعم. التغيير كما قلنا هنا في عندنا في تغيير يسير، لأنه الإنسان إذا مضى الطعام لاك الطعام جيدا فإنه لا ينظر إلى شكل هذا الطعام، ولكن هو واضح بعدين لما يرجع هذا الطعام أنه تأثر فقط بما بفعل الأضراس والأسنان، أما المعدة لم تفعل فيه شيئا، لم تغير، فهذا باق على حاله، هذا التغيير لا غير معتبر. واضح؟ إذا هذا القيء يعتبر طاهر، أما التغيير الذي يتكلم عنه الذي يحول هذا الطعام إلى نجس هو التغيير الجلي الواضح أن المعدة قد فعلت فيه فعلها. واضح؟ أما تغيير بسبب المضغي فهذا لا يؤثر، لأن الإنسان إذا مغض الطعام جيدا ثم مجه هذا الطعام طاهر، هذا الطعام طاهر. نعم. قال والقيء المتغير، طبعا قلنا القيء او القلس المتغير كذلك يدخل في حكم القيء، القيء القلس المتغير كذلك يدخل في حكم القيء. قال والمني، تعرف الخلاف المشهور في المسألة هذه، ولكن عندنا ان المني نجس طبعا، انا اتكلم الان على داخل المذهب، هو حتى ولو استدل البعض بمساله الفرق والحد، وان كانت عندنا يعني في حديث سيد عائشة يعني كنت افرقه الى اخره، وان كان يعني كثير من اهل العلم يقولون انه هذا الفرق والحد لم يكن يعني انما كان بماء يعني، وهذا فيه نوع من الغسل. على كل وان كان جافا فان الامام الشوكاني وجد تخريج لهذه المساله حتى يعني قالوا ان النجاسات لها صور عديده في الازاله، النجاسات لها صور عديده في الازاله، منها ما يزال بالماء وجلها كذلك، ومنها ما يزال بالفرك والحت الجاف كما هو الحال من المني. إذا شنو الكلام هنا؟ الكلام أنه المني نجس، ولكن طريقة تطهير وإزالة هذه النجاسة تكون بالفعل الفرك أو الحت الجاف. قال كما أن عليه إذا حمل النجاسة تطهر بالفرك بالأرض. هل النعم إذا فركته بالأرض أنت على يقين أن عين النجاسة قد أزيلت بالكلية؟ لا. ولكن طريقة تطهير النعل هي بالفرك بالأرض، هذه طريقة من طرق إزالة النجاسة. كذلك ثوب المرأة الذي يجر على الأرض، ماذا قالت أم سلمة لما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. أنت تعرف أن القماش يتشرب في النجاسة، يعني إذا مر على النجاسة فإنه يتشربها، أليس كذلك؟ التراب لا يزيل عينه، يعني هو سيجر مرة أخرى على الأرض، ولكن هذه طريقة من طرق إزالة النجاسة، فهمنا؟ يعني حتى نعرف أنه ليش المالكية وشنو وجه نظرهم في نجاسة المني، وخاصة أنه ورد في حديث بالفرك والحد في ظفر إلى آخره، أنه هذه المسألة أنه كما قال الإمام الشوكاني أنه النجاسة قد تزال بعدة صور لا يشترط فقط أنه بالغسل. نعم. قال إذا والمني والمذي، المذي طبعا سيمر نتكلم على كيفية إزالته. المذي هو معروف، هو سائل أبيض رقيق يخرج عقب انعاضاً، عقب انعاضاً احيانا جدا تكون مع لذه خفيفه، واحيانا يكون بغير لذه، يعني مجرد انه بعد الانعاض مباشره يخرج هذا السائل، وغالبا قد لا يشعر به الانسان، يجده فقط يعني في ثوبه الى اخره. طبعا كطريقه التطهر من هذا المذي انه الانسان لا يغسل المحل فقط، وانما يغسل ذكره كاملا، يغسل ذكره كاملا بعكس البول يعني ولا الودي، يغسل ذكره كاملا. طبعا بخلاف بعض المذاهب الاخرى، طبعا بناء على بعض الاحاديث الوارده وان كان في سندها مقال انه يغسل ذكره وانثيين، ولكن عندنا المالكية يغسل ذكره فقط طبعا، ويغسل ما مسه المذي من الثياب، يعني هذا لأنه نجس، لا يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب مسه مذي. قال طبعا المذي وارد في عدة أحاديث، يعني المذي وارد في عدة أحاديث يعني كثيرة، من حديث سيدنا علي وغيره الصحيح. قال والودي، الودي طبعا من وين اخذ حكم النجاسه؟ لانه له حكم البول، لانه يعني يخرج عقب البول، الودي يخرج عقب البول، وهو ماء يعني متغير لونه اصفر يميل الى الكدره، وهو يكون قليل جدا يعني قطره او قطرتان عقب البول، وله حكم البول لأنه لا يخرج إلا عقب البول، نعم، لذلك هو نجس. بعد ما ذكر الأشياء هذه الشيخ قال وله من مباح، يعني هذه ليست، لأنه هو عطفها على فضلة الآدمي، ومر معنا البارح فضلة المباح غير نجسة، ولكنه لما استرسل وتكلم الآن على المني والمذي والودي قال ولو من مباح، يعني هذه الأشياء أيضا تعتبر نجسة ولو كانت من مباح بعكس الفضلة، فهمنا؟ فضلة المباح غير نجسة، ولكن مني ومذي وودي المباح يعتبر نجسة أيضا، لذلك قال ولو من مباح. أيضا من النجاسات القيح، القيح القيح معروف، والصديد هو يشبه القيح، الصديد هو الماء هذا الذي تقريبا لا لون له في الغالب، وأحيانا يكون معه شوية كدرة، خاصة هو يظهر عقب الحروق وإلى آخره، ينتفخ الجلد ويكون تحته ماء، هذا نجس، هذا يسمى صديد، هذا نجس، إذا خرج لابد أن يغسل، وإذا لمس ثوبا لابد أن يعني يغسل هذا المكان من الثوب، إلا بعض الأشياء المعفو عنها، سنذكر فيما بعد أشياء يعفى عنها من النجاسات. قال والقيح والصديد وما يسيل من الجسد من نحو جرب إلى آخره، والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. يعني احيانا الانسان اذا اصيب بهذه الامراض الجلديه وكثر الحك فانه يسيل من جسمه يعني هذه السوائل يعني كالصديد كالقيح الى اخره بسبب هذه البثور الى اخره، كذلك هذه لها نفس الحكم وهي النجس. قال والقيح والصديد وما يسيل من الجسد من نحو جرب فان حلت في مائع تنجس، يعني نحن الآن لما نتكلم على النجاسات، البارح ذكرت هذا الأمر، لما نتكلم عن النجاسات لها كلها نفس الحكم، كلها لها نفس الحكم، أي تنجس الثياب، تنجس البدن، تنجس السوائل التي تحل فيها إلى آخره، كل هذه النجاسات التي نتكلم عنها كلها سواء، طبعا في منها بعض أغلظ من بعض مثل ما ذكرنا البارح يعني مثل دم الحيض وغيره، ولكن يعني كلها لها نفس الحكم من أنها تحمل النجاسة نفسها. قال ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه، قال هو فإن تنجس، فإن وقعت في مائع تنجس ولو كثر كجامد، إن ظن سريانها فيه. إذا كثر، إذا وقعت في شيء وكان هذا الشيء كثيرا، أو وقعت في جامد وظن سريانها فيه، فإنه يعتبر تنجس. أما إن غلب على الظن أنه هي لم تسري فيه، فإنه تلقى وما حول المنطقة اللي وقعت فيها، واضح؟ وكذلك بالنسبة للكثير، إذا لم يظن أنه سرت فيه هذه النجاسة. قال: ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه، وإلا، يعني وإن لم يظن سريانها فيه، هنا إلا للاختصار يعني، وذكرها يعني يسير فيها على منهج الشيخ خليل رحمه الله. قال: وإلا، يعني في جملة هنا يعني محذوفة، ويعني وإن لم يظن سريانها فيه فقدر ما يظن، فلتزال يعني بقدر ما تظن. فكلمة فإلا هنا حذفت من ورائها جملة للاختصار. قال: ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه وإلا فقدر ما يظن، يعني إن لم تظن أنها قد سرت فيه فتلقيها هذه النجاسة بعينها، وما ظننت أنه انتشرت فيه، وما ظننت أنه قد انتشرت فيه. هنا نبه على مسألة، وهي تقريبا الآن نحن نعرف أنه إذا في ماكلة لحم فيه بكتيريا أو في كذا ويظن، يقول لك لابد أنك تطبخه جيدا، تطبخه جيدا مدة طويلة، فإنه تتأكد أنه البكتيريا أو كذا إلى آخره قد يعني مات. هذا بالنسبة لما يحمل الأمراض. أما النجاسات شيء آخر، النجاسات لا تطهر بالطبخ. لذلك هنا نبه على هذه المسألة، والشيخ قال: ولا يقبل التطهير كلحم طبخ، ولا يقبل التطهير كلحم طبخ. مثال، وضرب لك مثال كاف هنا للتشبيه كالعادة، يعني اللحم إذا كان نجسا بالميتة هل يطهر بالطبخ؟ لا. ما الأشياء التي أيضا لا تطهر بالطبخ؟ قال: كزيتون ملح. الزيتون إذا وقع فيه نجاسة مثلا فإنه خلاص. ليش؟ لأنه الزيتون لا يقبل التطهير، لأنه يتشرب من تلك المواد. الزيتون يتشرب من تلك المواد، لا يمكنك أن تطهر كل الزيتون ولا تعرف بعينها إن كان دخل فيها نجاسة ولا لا. لذلك الزيتون الذي هو مملح وتقع فيه مثلا نجاسة إلى آخره لا يقبل التطهير. ما يقولش واحد والله وجد مثلا في برميل زيتون وجد فأر ميتة مثلا، فيقول أنا نأخذ الزيتون الآن ونشله مثلا تحت الماء أو نغسله جيدا فنسعده، لا يقبل التطهير. ليش؟ لأنه يتشرب الزيتون، يتشرب النجاسة. نعم. قال: وبيض سلق بها، أي بالنجاسة، أي ماء متنجس سلق فيه بيض، فإنه كذلك هذا البيض صار نجسا لا يؤكل، لأن البيض كذلك يتشرب هذه الأشياء. لأنه كما تعلمون أن قشرة البيضة كان في الظاهر أنها مغلقة محكمة الأغلاق، ولكنها مثقوبة، قشرة البيض مثقوبة، لذلك الصوص فرخ الدجاج في الفترات الأولى التي يتكون فيها هو يتنفس من قشرة البيض، يتنفس من خلال، تجد أن عروق الدماء ملتصقة بقشرة البيض، هي تأخذ الأكسجين حتى يتكون، ثم يصبح يعني في الفترة الأيام الأخيرة قبل أن يفقس يتنفس بواسطة رئتيه من غرفة الهواء الموجودة في البيضة، فسبحان الله أحسن الخالقين. لذلك البيضة هي فيها ثقوب مجهرية، لذلك البيضة التي تغسل، البيض الذي يغسل قبل ثم يوضع للفقس لا يفقس، غالبا لا يفقس. ليش؟ لأنه عملية الغسل ماذا تفعل؟ تدخل الغبار والأشياء الدقيقة في داخل هذه الثقوب التي لا ترى فتسدها، فلا يمكن للصوص للكتكوت للفرخ أن يتكون في داخل البيضة لأنه لا يوجد أكسجين يدخل إليه. لذلك هذه البيضة المثقوبة ثقوب جيدة في مع غليان الماء يتسرب إليها شيء من النجاسات، لذلك لا يمكن أيضا تطهيرها. قال وفخار بغواص، وفخار بغواص، ربما نقربوا المثال لهذه الكلمة، هذه ربما ينشوفها كلمة صعيبة ولكن هي مسألة بسيطة جدا. تعرف ثم في قبل الناس لم يشربوا في الشربية، الشربية عرفتوها؟ القلة سميها بعض الناس يسميها شربية بعض يسميها قلة. القلة هذه لهنا في تونس مش عارف البرش يسميها، لهنا في تونس القلة الباهية وهي القلة اللي ماهيش طرشة، القلة الطرشة بتخرج الماء. لا القلة يضعوها في مثل الصحن هكا ولا لا؟ ليش؟ لأنه هي تسرب الماء. هذه قلة باهية، القلة اللي تسرب الماء باهية. إذا عديت مثلا فترة ما استعملتش القلة دي وشاع فيها الماء، هاك الكلس اللي موجود في الماء يسكر، هاك الثقوب الصغيرة، فتصبح القلة هذه طرشة، يقولوا قلة طرشة، يعني احنا في العامية نقولوا قلة طرشة أي ما لا ترشح بالماء، ما ترشحش. واضح؟ فهمتم؟ فهنا الفخار بغواص هو الفخار اللي يرشح. فما فخار ما يرشحش هو اللي يكون مغطى بطلاء ولا بشيء، وعم فهمك هكا خزف. معي انتم ولا؟ فما الفخار يكون مزين مغطى إلى آخره، مغطس بأشياء تلقاه يلمع فيها كالزخرفة، هذا لا يسمى فخار، هذا يمكن تطهيره. ليش يمكن تطهيره؟ لأنه لا يتسرب إليه شيء من الداخل. الفخار بغواص هو اللي ما عليه شيء، هو كما قلنا نحن هذه الشربية العربية اللي ترشح بالماء. هذيك إذا وضعت فيها ماء نجس مثلا ولا أي سائل آخر متنجس، ما الذي سيقع؟ النجاسات ستدخل في تلك الثقوب الدقيقة لا يمكن تطهيرها. وقياسا على الفخار بغواص الإسفنج كذلك. الخشب فيه وعلي، الخشب فيه وعلي. هما غالبية أهل الفقه ما تكلموا في مسائل الخشب لأنه لا يستعمل في الأكل وهو أصلاً غير صحي يعني. تبقى المال استعمل نعم كذلك نعم. هو هذا قياس يعني، أي شيء تعرف هو يمتص ويتشرب النجاسات فإنه هذا غير يعني لا يطهر عند المالكية، فإنه لا يطهر عند المالكية عند غيرهم يعني، يبقى يضاف إليه من الماء حتى يخرج منه ماء طهور غير متغير، فهذا بمعنى أنه طهرت تلك سواء كانت الآنية أو الإسفنجة إلى آخره. عند المالكية هذه الأشياء لا تطهر، الأشياء هذه التي تكثر الثقوب فيها وإلى آخره فإنه لا تطهر عند المالكية. طيب قد يقول قائل الآن طيب واحد عنده شربية وضعت فيها أو جرة أو إلى آخره وضع فيها شيء نجس وإلا أسفنج ولا إلى آخره، ما الذي يمكن أن يفعل به؟ ولا كمية من البيض مثلا سرقت في ماء متنجس، ما الذي يمكن يفعل بها؟ أجابه الشيخ هنا قال وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدم. وجاز انتفاع، شوف هنا كلام الشيخ قديش دقيق، قال وجاز انتفاع. استمر معنا في البيوع، كيف يتعامل مع النجاسات في البيع والشراء؟ واضح؟ لذلك هو دائما نركز، رغم الانسان لما يدرس فقه مش العبره انه يعرف الاحكام، معرفه الالفاظ اهم من معرفه الاحكام. يعني تدقيق في الالفاظ وتفهم انه تصير تفرق انه ليش وتتساءل ليش الشيخ قال انتفاع ما قالش بيع او شراء وكذا الى اخره، ليش قال ابيح وما قالش جاز الثمن. الألفاظ هذه لابد أن الإنسان يدقق فيها لأنه تترتب عليها أحكام أخرى. لذلك هو قال هنا وجاز انتفاع بمتنجس في غير آدمي ومسجد. بعدين سيمر مع النجاسات كيف يمكن بيعها أو شرائها، طبعا بين قوسين بيع وشراء، لأنه هي عندها أشياء أخرى منها رفع يد تسمى، منها يعني إباحة استعمال إلى آخره، وإن كانت بمقابل ولكن يعني لا يستعمل في لفظ البيع والشراء إلا قليلا سيمر معنا هذا إن شاء الله. قال إذا هذه النجاسات يجوز استعمالها في غير مسجد وآدمي. طبعا في عند غير مذاهب أخرى لا يجوز استعمالها مطلقا حتى نفهم. أي طبعا لأنه هذه الأشياء محترمة، المسجد هو للعبادة لا تدخله النجاسات. بمعنى إذا كان الإنسان عنده زيت متنجس، زيت وقعت فيه فأرة وماتت، فهذا الزيت تنجس. قبل كانوا مثلا يسرجون المساجد وغيرها بالزيت، فهذا الزيت المتنجس لا يحل إدخاله للمسجد، يستعمل في إنارة الطريق، يستعمل في شيء آخر لا يستعمل في إنارة المسجد، واضح؟ كذلك الجرة المتنجسة إلى آخره لا تدخل إلى داخل المسجد حتى وإن كان يوضع فيها أشياء، فهي متنجسة لا يحل إدخالها إلى المسجد إلى آخره. كذلك الزيت المتنجس لا يحل للإنسان مثلا أن يدهن به، وإن كان بعدين يقول إني سأستحم لا يحل له استعماله، واضح؟ فهمنا؟ البيض المتنجس أو هذه الأشياء يمكن أن تلقى إلى الدواب، يمكن أن تلقى إلى الدواب. هل تصبح هذه الدابة التي أكلت من هذه النجاسة حكم وحكم الجلالة أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان، وفي كيفية التطهير قلنا نحن كيف تطهر الدابة التي هي تأكل الجلالة، هذه أقوال كثيرة منهم من قال تترك 15 يوم أو أكثر يعني تأكل من خشاش الأرض من غير نجاسة إلى آخره، يعني هذا كلام طويل. طيب بما أنه الآن يتكلم في النجاسات إلى آخره، أراد أنه يسترسل فيما يحرم على الإنسان استعماله، وهو الآن انتقل من موضوع النجاسات إلى موضوع الانتفاع بالمتنجس وغيره، أراد أنه يتكلم أيضا في هذا السياق أنه ما الأشياء التي يحل للإنسان الانتفاع بها، وفرق هنا بين الذكر والأنثى، فذكر فقال وحرم على الذكر المكلف. فدائما كل كلمة يا شباب يعني ركزوا معها شوي، وحرم على الذكر المكلف استعمال الحرير. بالنسبة لغير المكلف قال أهل العلم يستحسن أن لا يعود على مثل هذا، استحق يندب لوليه أن لا يعود الصبي مثلا وإن كان غير مكلف ألا أن يلبس الحرير، يستحسن أن لا يعوده على ذلك ويعوده على أفعال الرجال إلى آخره حتى يعني لا يتعود مثل هذه الأمور فيستبيحها إذا ما أو يتعلق بها إذا ما يعني كبر. قال مثل ما سألني البارح واحد قال لي الموسيقى ليش حرام؟ ما الذي تفعله الموسيقى؟ قلت يعني هذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الموسيقى ماذا تفعل في الإنسان إذا ما تعودها؟ جعل له الشيطان عليها حلاوة حتى تسكن في قلبي، فإذا ما سكنت في قلبي ما الذي يحصل؟ لا يعود يستأنس بالقرآن أو يجد حلاوة للقرآن. وكذلك هنا اللي جرنا إلى هذا الكلام أنه كذلك الصبي إذا ما عودته على مثل هذا، وهذا قصه على العديد من الأشياء سواء ليس في لبس الحرير فقط، حتى في نوعية قصة شعره، في نوعية لبسه، في أي شيء آخر، إذا ما تعود على مثل هذه الأشياء فإنه سيتشربها قلبه والعياذ بالله، ويكون السبب في ذلك وليه. فإذا أراد أن ينهاه إذا ما بلغ وصار مكلفا وجد صعوبة في ذلك، وجد صعوبة في ذلك، والصبي قد لا يطاوعه بعد أن صار مكلفا قد لا يطاوعه في ذلك لأنه أحب تلك الأشياء والعياذ بالله. إذن قاله الشيخ رحمه الله وحرم على الذكر، ولكن يبقى المسألة في باب أنه يندب لوليه أن لا، يعني الألفاظ هنا لابد أن الإنسان يتقيد بها. حرم هذه للذكر المكلف، حرم فقط للذكر المكلف، أما الصبي فلا يحرم ولكن يندب لوليه أن لا يعوده. كذلك سألني أحدهم مرة قال لي طلعت معه في سيارة أجرة قال لي الراديون حلال ولا حرام؟ فهو طلع معه بعدين أنا فهمت القصة طلع معه واحد من بلد عربي يعني فمباشرة أول ما طلع ضرب له الراديو أغلقه يعني بعنف هكذا قال الراديون حرام. فهو مسكين يعني صدم وصارت مشاجرة بينهم قلت له يا أخي الراديون حلال ولكن الموسيقى التي فيه هي الحرام يعني ما هو كالراديو. فهذه الأشياء لابد الإنسان يتقيد بالألفاظ. أحيانا الإنسان لما تكلم مع ولي طفل مثلا تقول له إنه ما تلبسوش الحكاية دي يقول لك علاش حرام؟ إذا مش تقول له حرام أنت ما عندكش وجهة شرعية إنك يعني حرمت ما هو غير محرم. وفي ثاني الأمر الثاني هو يستنى فيك مش تقول له حرام علاش؟ مش يوصفك بالتشدد فأنت الإنسان يكون دقيق في ألفاظه. هنا الشيخ قال على الذكر المكلف. إذا مسألة الصبي هي مندوب يندب حتى لا يتعود للغاية يعني يلد إلى آخره. قال إذا وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير ومحلى. هذه استعمال حرير نحط نقطة هنا. ومحلى بأحد النقدين هذه جملة أخرى. ومحلى بأحد النقدين حتى يعني هذه جملة مستقلة ولو آلة حرب ما عدا السيف. ولو آلة حرب بمعنى انه قوس او ترس او درع وهذه مما كان يستعمل في ذلك الزمن الا السيف. السيف اذا كان محلى يعني السيف يشبه الصغير لا لا ركز معي. أنا ليش قلت حطوا نقطة؟ انتهت من الكلام على الحرير انتهى. الكلام على الحرير انتهى. حرم على الذكر المكلف استعمال الحرير. باهي؟ طيب. ونحن من ضمن الألفاظ، نحن لو نقف مع كل لفظ أو كل لفظ فيه برشا أحكام. يعني ننظر حتى الشيخ نحن تجاوزنا هذا. قال استعمال الحرير، ما قالش لبس الحرير. قال استعمال الحرير، ما قالش لبس الحرير. يعني الذكر المكلف إذا مرته فرحت به وقالت له باش تفرش لك ملح فحرير وجاي يلقى مرته فرشت له ملح فحرير فوق السرير، ما الذي الواجب عليه فعله؟ يبعد القسط الذي سينام عليه لأنه لا يحل له أن ينام على فراش الحرير. فهمنا؟ الشيخ قال استعمل. دائما نقول لكم ركزوا على الألفاظ لأنه أنا قد أذهل مثلا ولقد أنسى أني أشرح لفظ. فأنت دائما ركز مع الألفاظ. أنا كنت متعدي للتحم المحلى بالنقدين وتارك المسألة. كذلك يعني لا يجوز له أن يستعمل بساط حرير يجلس عليه أو وسادة حريرية ينام عليها أو يجلس عليه إلى آخره. يحرم على الرجل استعمال الحرير بمعنى استعماله بالكلية أو يحمل منديل حرير مثلا في جيبه حتى يمسح به إلى آخره. كل هذا طبعا لما نتكلم عن الحرير هنا الحرير الطبيعي هذا الذي يستعمل الآن يسمى ساتان ونبيل هذا لا يعتبر حرير. يعني هذه الحرير هو الحرير الطبيعي فقط. إذا انتهينا من مسألة الحرير قلنا حطوا نقطة لأن بعد استعمال الحرير حطوا نقطة. الآن سيتكلم على شيء آخر. قال أيضا نرجع لكلمة ويحرم على الذكر المكلف ويحرم على الذكر المكلف استعمال شيء محلى بنقدين. استعمال شيء محلى بنقدين. نقدين شنو هما؟ الذهب والفضة. استعمال شيء محلى بنقدين إلا السيف. وبعدين سنتكلم على السن والأنف. إلا السيف. في عندنا استثناءات السيف والسن والأنف والخاتم. نعم الخاتم طبعا احنا نتكلم الآن طبعا بعدين نجيب. نعم شيخ بالنسبة للسيف يعني كان المحفظ لا شوف شنو قال ومحلى. محلى مزخرف مزين بأحد النقدين هذا معناته محلى. أما هو لو أراد أن يتكلم على سيف ذهب كامل ما قال. هو قال هو محلى من باب أولى ما تمشيش الأبعد أنت. بمعنى أنه أنت لما تلبس ثوب مطرز بالذهب فمن باب أولى أنه ما يكونش درع كامل ذهب. واضح؟ التحلية حرام، فمن باب أولى إذا كان الشيء كله ذهب. واضح؟ قلنا مرة أخرى نعاود نذكر نركز على الألفاظ. قال ومحلى يعني مزخرف، معناته من باب أولى مش الحاجة هي. واضح؟ طيب هذه محلى بأحد النقدين، سواء كان ثوبا أو نعلا أو مشطة أو محفظة أو سرجا أو ركابا أو سميه ما شئت، يحرم على الرجل أن يستعمل شيئا عند المالكية، لأنه عند غير المالكية في استثناءات أخرى. عند المالكية يحرم على الرجل أن يستعمل شيئا محلى بأحد النقدين إلا ما سنستثنيه الآن. طيب الآن الخلاف اللي موجود حتى عندنا نحن المالكية، وهو الشيخ هنا ذكر المشهور ومر ما أراد أن يدخل في التفصيل طبعا بناء على أنه هذا الكتاب مختصر. في عندنا قول قوي في ماذا؟ في مسألة التفريق في الثوب، في مسألة الحرير، هل ثوب الحريري يعتبر ثوب حرير إذا كان سوداه ولحمته حرير، ولا إذا كانت السوداء لحمة والسوداء من الكتان مثلاً واللحمة من الحرير؟ بناء على الأثر الوارد عند ابن عباس وغيره إلى آخره، ما كان سوداه من غير الحرير فهو ليس حرير إلى آخره. هذا الكلام السوداء واللحمة عرفنا شنو السوداء واللحمة، من قطعة القماش. من شنو متركبة هي قطعة القماش؟ من خيوط. ما كل أي قماش مش مركب من خيوط؟ الخيوط هذه كيف شكلها؟ ما هي خطوط، خيوط بالطول وخطوط بالعرض داخله فيها، تحاك كلها سواء فتصبح قطعه قماش. وهاك ولا اي قطعه قماش على هذه الشكل هي عباره. فهذه الخطوط بالطول والعرض هذه هي السوداء واللحمه. فما خطوط الاساسيه اللي تلقاها لو كانت شيت معمل نسيج ولا غيره، ستجد انه خيوط موجوده في الاساس في الماكينه اللي هي الاصليه السوداء، وبعدين فما ماكينه اخرى تبدا تلحم. قلت تلحم انا بالعاميه مش عارف هذيك لحمه، لحمه بمعنى الخطوط هذيك تلحم الخطوط اللي هي بالطول او بالعرض على حسب قطعه القماش هذيك. واضح؟ فهذه الخطوط في خلاف بينها الان، اذا كانت السوداء من غير الحرير واللحمه حرير فهذا القماش لا يعتبر حريرا عند كثير من اهل العلم الى اخره. ما عليناش، هو الشيخ الان دخل في باب الاورع والمشهور كذا الى اخره، جمع بين الكل وقال انه لا يحرم عليه استعماله حتى ولو كان السوداء حرير وغيره، فمن باب اولى انك تتركه هذا الكلام. طيب ربما في المطولات الانسان يخوض اكثر في مثل هذه المسائل. بالنسبه نعود الى مساله النقدين هنا. النقدين إذا كان الإنسان عنده ثوب مطرز إلى آخره، طبعاً في كلام طويل أيضاً تجدونه في المطولات. إذا كانت هذا التطريز بالذهب في ثوب الرجل يتحصل منه على شيء أو لا يتحصل منه على شيء بعرضه على النار. واضح؟ بمعنى هو هذا ثوب مطرز بالذهب. هذا الذهب أحياناً يكون شيء تافه جداً، يعني بحيث إذا عرضته على النار ما يحصل لك شيء. واضح؟ لا تجد شيء على الميزان يعني لتزينه، لأنه نسبة قليلة جدا، ولكن هم بعد ما رققوه ودققوه جيدا صار يعني يمكن أنه يعملوا منه بعض الخيوط. فهمنا؟ فالقول إذا لم نتحصل منه على شيء عرضي على النار فهذا لا يعتبر شيئا، وهذا قول قوي عندنا في المذهب إلى آخره. المهم هذه كلام هذا إن شاء الله نجده في المطولات. قال إذا يحرم استعمال شيء محلى بأحد النقدين، يعني سواء بالفضة أو بالذهب. طبعا هذا الكلام كله الشيخ يذكره من باب الاحترازات أيضا من مذاهب أخرى، كما قلنا بعض المذاهب الأخرى أنه يأخذون بسبب النبي صلى الله عليه وسلم كان له كوب كأس كسر يعني جعل عليه بعض الفضة حتى يلتئم يعني جمع هذا الكاس بحلقة من فضة إلى آخره، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الكلام لا يعتبر تحلية، وإنما هو من باب جمع هذا الشيء اضطر إلى فعل هذا الأمر. هل إذا كان بنحاس أو بغيره الأولى من هذا؟ هذا كله أيضا كلام طويل إن شاء الله يعني تجدونه في المطولات. طيب، قال إذا وحرم على ذكر مكلف استعمال شيء محلى بأحد النقطين، استثناء هنا ولو آلة حرم. ولو آلة حرم ليش؟ أيضا حتى يخرج من مذاهب أخرى، مذاهب أخرى لقاس السيف على غيره، لقاس السيف. قال بما أن السيف يجوز أن يكون محلى، إذا آلة الحرب الأخرى يعني تجوز. وهذا طبعا كله ليش؟ شو العلة في إباحة مثل هذا؟ إنه نكاية في العدو واستعلاء عليه. إنه نحن مشيش تقولوا إنه لأنه ديما الجيش الفقير كذا يستهان به، مش رستم شنو قال شو اسمه الصحابي ربعي شنو قال؟ قال كنتم تأكلون العقارب والحياة وكذا، وشافهم كيفاش حفاة عراة، شو جابكم يعني لينا بهذا الاستعلاء؟ يعني ما مش عارف روحك يعني من داخل، فهذا استحقار يعني. فمن باب الرفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح بعض صفات التكبر في الحرب مثل الخيلاء في المشي وغير كذا إلى آخره، هذا استعلاء على أعداء المسلمين. وهذا أمر مطلوب، مطلوب الإنسان يظهر القوة، يظهر الثراء، يظهر كذا إلى آخره أمام الأعداء. والعكس مبرور، الإنسان يظهر الذلة والعياذ بالله والصغار والنقص، وهذا والعياذ بالله يعني هذا مبرور شرعا. نعم، لذلك هم أباحوا في مسألة السيف. يشوفك عدوك أنك تقاتل بسيف محلى بالذهب ويسلبس عليهم وكذا، وهذا أيضا ما يخيفهم، لأنه غالبية الناس يقولوا أنه اللي قاعدين يحاربوا فينا هذوما الناس ما عندهمش طمع في الدنيا، يعني الفقر قاتلهم، لا هذوما لبس. إذا هو على عقيدة قاعد يحارب، الدنيا عنده ومع ذلك هو يعني مقبل على، فهذا يجعل في رهبة في قلبه. نعم. طيب، قال إذا وخاتم الفضة، إذا قال إلا ولو آلة حرب إلا السيف والمصحف لرفعته ومكانته، يعني المصحف يعني أن يكون محلى. وطبعا البعض كذلك لم يرضى ذلك وقال إذا كان المصحف يستعمله الرجل لباس أن يكون محلى بالفضة دون الذهب، وإذا كان تستعمله المرأة لباس أن يكون محلى بأحد النقدين. وهذا الكلام طويل فيه لا دليل عليه من الشرع، وإنما هو فقط يعني إبرازا لمكانة المصحف لا أكثر من ذلك ولا أقل، ما استدلال شرعي لا يوجد، مثل مسألة تقبيل المصحف وغير ذلك، وإن كان من فعل سيدنا عثمان وغير ذلك، ولكن يعني هذه أشياء من باب رفعة هذا الكتاب وتمييزه على بقية الكتب. لذلك هو قال والمصحف دون غيره، دون غيره من الكتب. قال والسن والأنف، السن والأنف هنا ليس من باب التحلية وإنما من باب التجربة، إنه هذه المواد يعني تمنع من ظهور الأمراض والتعفنات إلى آخره، لأنه ورد إنه أحد الصحابة على ما أعتقد والله أعلم إنه لما جدع أنفه وضع أنفه من خشب، فسبب له يعني مرض في وجهه، فأمر أن يكون الأنف من فضة أو إلى آخره. وهذه طبعا عادة، بما أن الحروب كانت عندهم السيف وغيره، فهذه الأمور كانت دائما ما تحدث، بل وأنه أحيانا كانوا يفعلون ذلك، وهي من عادات الجاهلية أنه يقطع النذير، نذير الحرب أو نذير الذي ينذر قومه من شيء فظيع جدا، أنه يقطع شيء من أنفه أو من أذنه حتى يبين للناس خطورة الأمر الذي سينذرهم به. وكذلك كان من عادات الجاهلية أنه يعني يأتي عريانا، يعني النذير يأتي عريانا، وهي من عادات الجاهلية. وطبعا هم ما كانوا يتورعون في مسألة العورات، ما كانت عندهم هذه الأحكام في الجاهلية، تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بناء الكعبة أنه كان يخشى على يعني الناس يخشى على رداءه أنه يمزق أو كذا من الحجارة يعني يخلعه ويضعه على كتفه ويعني ويبقى عريانا ويمشي هكذا. هذه عادات جاهلية يعني ما كانوا يتورعون عن مثلها. فهذه العادات كان من بينها من بين عادات الجاهلية أنه يقطع شيء من أنفه يجدع أنفه أو يقطع من أذنه حتى يبين للناس خطورة يعني الأمر الذي هو سينذرهم به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبه لكفار مكة أنه الأمر جلل والأمر خطير ماذا قال لهم؟ قال لهم وأنا النذير العريان. يعني ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أراد أن يقول لهم أنه يعني أنا ما أفعل هذه الأشياء ولكن تخيلوا أني أنا النذير العريان. يعني إذا جاءكم إنسان ينذركم وهو في حالة يعني وهو عالم فستأخذون الأمر على محمل جدية ليس كذلك؟ إذا احملوا هذا الأمر كأنني أنا هو النذير العريان. نعم. فإذا أبيحت مثل هذه الأشياء السن والأنف لماذا؟ لغايات طبية لأن هذه المواد الفضة والذهب يعني تبعد هذه. والآن يعني طبعا أكثر حديثا في أصبحت كثير من الأمراض يعالجونه بما يسمونه بنانو الفضة هذه الجزئية الدقيقة جدا وحتى المفاصل التي تركب يعني وغير ذلك صاروا يجعلون معها نانو الفضة حتى لا يعني تسبب المضاعفات أو تقرحات أو يعني تقيحات في داخل الجسم لأنه نانو الفضة اكتشفوا أن الفضة تبعد البكتيريا والجراثيم يعني. نعم. نعم. بالنسبة للسن خاصة يعني نفس المصطلح محلى يعني ليس سن كامل. لا سن كامل هنا لما نتكلم على السن والأنف هو سن كامل وليس مسألة التحلية هنا. نعم. قال والسن والأنف طبعا هذه المستثنيات التي يجوز للرجل أن يعني يتملكها أو يستحملها من النقدين من الذهب والفضة. قال وخاتم الفضة هنا في شروط عند المالكية في خاتم الفضة ليس على الإطلاق. قالوا وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحدا إن كان درهمين واتحدا يعني إذا كان أكثر من درهم إذا كان درهمين ولكنه غير متحد بمعنى أنه صانع زوز خواتم كل درهم صانع به خاتم يعني كل خاتم 3 جرامات وشوية 3 جرامات و80 على ما أعتقد كل خاتم 3 جرامات وشوية فإنه في هذه الحالة لا يجوز عند المالكي مع أنه ما تجاوزش القدر المحدد ولكن تجاوز العدد المحدد. فهمنا؟ قال وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحدا إن كان درهمين واتحدا بمعنى أنه لا يجوز أن يلبس الرجل أكثر من خاتمين أكثر من خاتم عفوا ولو كان يعني بنفس المقدار وهو درهمين يعني فلا يجوز أن يتعدد. قال وعلى المكلف مطلقا اتخاذ إناء منهم. وعلى المكلف شنو يقصد هنا؟ رجل أو امرأة. وعلى المكلف مطلقا أي مكلف يحرم عليه أن يتخذ إناء منهما. شوفوا لنا الاحتراز اللي عند المالكية ولو للقرنية ولو للقرنية شنو معناته؟ وهذا اللي يحدث الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لهنا أولا خلينا نفصل في مسألة الإناء. الإناء هو سواء كان كيس ولا صحن ولا طنجرة ولا فراشة ولا سكاكي كل هذه تعتبر أواني أكل كل هذه تعتبر تستعمل في الأكل. الآن شنو اللي يحصل؟ البنية لما تزهز ولا المرأة تعرفنا يعني أنه يهديوا لها سربيس فضة سواء كان كيسان ولا فراشة ولا سكاكة إلى آخره أو طبق هذاك ولا هم عارفين أنه هي مش تستعمل ولكن عدم استعماله لا يعني أنه صار يحل لها أنه تتخذه. لذلك وشنو قال؟ ولو للقنية ولو اشتراته للزينة انه تعرض هكذا وطب مع ذلك فهو يحرم عندنا نعم في قول خارج المذهب في الأشياء التي لا تستعمل إنما تتخذ للزينة أو للتجارة، للزينة أو لاستثمار المال، وهو قول ضعيف، وهو قول ضعيف. نعم. قال ولو للقنية، هنا أيضا حط نقطة، ولو للقنية هذه في مسألة الإناء، ما زلنا سنتكلم على الإناء ولكن الآن موضوع جديد. قال أو غشية، يعني كنا نتكلم على إناء كامل من الفضة أو من الذهب، الآن صرنا نحكي على إناء هو موش من الفضة أو من الذهب ولكنه مغطس في الفضة أو في الذهب، ولا مطلي، مطلي أو مغطس، يعني نعم هذا هو. كذلك يحرم، كذلك يحرم، كذلك إن كان مضببا، لذلك إن كان مضببا. المضبب هو المشقوق أو مثقوب ويوضع بدل في مكان هذا الشق أو هذا الثقب فضة أو ذهب، وهو الآن حتى ينبه إنه الحديث له تأويلات أخرى وكل ما أخذوا به، حديث علي أظن أو أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كأس مضبب بفضة عليه خيط فضة. نعم صحيح حديث، نعم صحيح حديث صحيح. قال ولو للقنية، هذا بالنسبة للإناء، ولو كان هذا الإناء ليس من فضة أو من ذهب ولكنه غشي بفضة أو ذهب بمعنى مطلي أو مغطس سميه ما شاء، كذلك ولو كان مضببا، ولو كان مضببا طبعا كما قلنا حتى يخرج عن أقوال بعض المذاهب الذين منهم من يجيز التضبيب مطلقا ومنهم من يفرق بين الضبة إذا كانت كبيرة أو إذا كانت صغيرة، ومنهم من يفرق بين الضبة إذا كانت للزينة أو للحاجة، كلام طويل في هذه المسألة. هنا عندنا المالكية في المشهور عندنا هذه الأحوال حتى في داخل المذهب عندنا مسألة الضبة الكبيرة والضبة الصغيرة والضبة للزينة وللحاجة، هذا الكلام موجود عندنا في المذهب، ولكن المشهور أنه التضبيب بالفضة والذهب عندنا يحرم ذلك في مشهور المذهب. قال وفي المموه قولان، وفي المموه قولان، إذا نحن حكينا على المطلي وحكينا على المضبب وحكينا على اللي أصله من النقدين، هذا المموه قسم رابع. المموه هو شنو؟ اللي فيه بعض، يعني شفت المضبب المغطس هذا موش مغطس كاملا ولكن جوانب فيها فضة، جانب فيها ذهب، جانب على أصله هو المحاسي ولا فخار ولا سمي أي كان هذا النوعين، فهو إذا مزخرف، يعني مزخرف بالفضة أو بالذهب، هما هو فيه شوية من هوني شوية من هوني، وهذا فيه قولان، وهذه من المسائل القليلة جدا أن الشيخ هنا يعني ما رجح، لأن يعني فعلا فيها قولان قويان عندنا في المذهب وحتى الشيخ خليل ما رجح. نعم نعم المموه، كنت لما تلبس ثياب مموه، معناته كما قلنا احنا مبقع كما ثياب الجيش مثلا، ثياب يعتبر مموه تموين، فيه لون اخضر لون اسود لون كذا، هذا كذلك اناء هذا الجانب فيه شويه ذهب، هذا الجانب ما فيهوش، هذا فيه شويه فضه، هذا واضح؟ نعم مموه اي مزخرف اي يعني مزركش سميه ما شئت. نعم قال لا جوهر، بمعنى لو الإنسان اتخذ ياقوتة مجوفة يستعملها كإناء للشرب جاز له ذلك. إذا الحرمة لهنا وين؟ في الذهب والفضة. لهنا ندرك أنه راهي الأحكام ليش عقلية، راهي الأحكام نقلية توقيفية، لأنه لو كانت الأحكام عقلية لقائل يقول والله الجواهر أغلى من الذهب والفضة، يعني بعض الجواهر تساوي أطنان من الفضة. إذا هي المسألة ما هيش عقلية، وإنما هي مسألة نقلية توقيفية ننضبط فيها بما جاء في هذه النصوص. لذلك قال لا جواهر. إذا الإنسان استعمل بعض الأواني سواء مزركشة أو مزخرفة أو مطلية أو مضببة أو كان أصلها جوهرا جاز استعماله، واضح؟ سواء للاستعمال اتخذها أو للقنية، كل ذلك جائز، واضح؟ هو اختصر كل الكلام هذا في قوله لا جوهر، في كلمتين اختصر لك الفقرة اللي مرت كلها، واضح؟ بمعنى يجوز للذكر أو لغيره مكلفا استعمال الجواهر في أواني سواء للاستعمال للأكل أو للشرب أو للقنية، سواء كانت أصلها جوهرا أو مضببة أو مزخرفة أو مموهة، كل ذلك جائز، واضح؟ في كلمة لا جوهر أنت تعرف الكلام هذا كله، واضح؟ شيخ يعني الواحد نجم يستعمل الجواهر يحطها في السدر ويحطها كما نقول هكا في العبادة بتاعه، كل هذا جائز عندنا في المذهب. نعم. قال وجاز للمرأة الملبوس ونحوه، الملبوس ونحوه ولو نعلا، ولو نعلا. طبعا هو الملبوس لنا عشان يتكلم على النقدين وعلى الحرير إلى آخره، يتكلم على هذه الأشياء التي مرت معه، تكلم على الحرير وعلى النقدين. قال وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ولو نعلا، يعني المرأة لو تتخذ صباط كامل أو حذاء كامل كل ذهب ما يقال أن هذا تبذير أو هذا كذا، هي أردت تتزين بمثل ذلك، هذا مباح لها. قال لا كمرود وسرير، هذه مبالغة في أول المرود لا يكون من لأنه يؤذي، لأن الأصل في المرود أنه يكون من خشب أو من شيء، المرود عرفت المرود التي تقتحم به المرأة. نعم. والسرير هذا فيه إضاعة كبيرة للمال، ويمكن وهي بذلك تمنع الرجل من أن ينام معها، يعني المرأة تطرد رجلها زين فريش هذا وتغلف هو بالحرير ده، هو يعني اضطرب تقريبا، يعني ربما اورد هذا المثالين للدليل يعني الكثره والقله. نعم. لا هو مساله المرود لانه يعني فيها مضره تؤذي، و لا لانه هو قال لا لا كمرود، اي المرود لا يكون، الحذاء تستعمله مع الحذاء اكثر من المرود، المرود شنو عروض زراعيه والحذاء حاجة كبيرة، ولكنه ما دامت تلبسه في شخصها، لو لبست المرأة كلها ذهب مبيح لها ذلك، ولا يقال المسألة هنا فيها إسراف أو تبذير، ما دامت تلبس وتتزين في مثل ذلك مبيح لها هذا. أما مسألة المرود قلنا لأنه فيها ضرر على عينها إلى آخره وكذا، السرير يعني فيه مبالغة كبيرة جدا، وأيضا أنه تمنع الرجل من سواء كان فيه مبالغة كبيرة إذا كانت عزباء، وفيه أذية للرجل إذا كانت يعني متزوجة فهي عبارة عنها تطرده. نعم. نفسه كل ذهب. نعم. قال فصل، انتهينا الآن من اللباس بإذن الله تعالى باختصار. قال الآن النجاسات اللي تكلمنا عليها الكل، علاش نحن ذكرناها؟ عم يقول لك الشيخ ليش نحن ذكرناها؟ وشو الإشكال معها؟ وعلاش يعني اتخذنا وعملنا لها الاهتمامات؟ حتى لهذه المسألة مش تذكرها الآن، إنه هي النجاسة إذا أبعدت من هذه الأشياء بقية الأمور الأخرى ما يهمها، واضح؟ قال إذا تجب أو دائما نحط سطر تحت كلمة تجيب وحتى نعرف، لأن نحن في الأحكام نتكلم عليه، يرى الوجوب ما هيش ندب إلى آخره. ودام قال تجب إذا أنت لم تتقيد بالوجوب معناته فما فساد لما وراءها إلى آخره، وهذا الكلام كله معلوم. إذا قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي، حطوا سطر تحت كلمة محمول، المحمول هو باختصار يعني كل ما يتحرك بتحرك المصلي، كل ما يتحرك بتحرك المصلي. شنو معناته هالكلام هذا كل ما يتحرك بتحرك المصلي؟ معناته محمول المصلي يدخل فيه ثوب، أكمامه، جيوبه كلها، سواء الجيب هذا اللي هو فتحة الرقبة أو الجيوب، هو طبعا الجيب هذا اللي اسمه جيب لأنه متخذ من هذا الجيب، لأنه العرب قبل في الثياب كان الجيب يحطوه الداخل، كما نحن عندنا تو شو اسمه الكدرون، الكدرون اللي يلبسوه الجراب، الجيب بتاعه وين؟ الداخل، واضح؟ فصارت الآن الجيوب البرة، ولكن هي الأصل في الجيب إنه وهو حتى النساء أحيانا النساء الكبار مازالوا يخبيهم الجيب الداخل يعني، نعم. فالجيب هو منتخب، فالإنسان المحمول المصلي يدخل فيه الأكمام والجيوب والعمامة والمحفظة التي تحمل تعلق، ولو كانت المحفظة طويلة بحيث هي منسدلة في القاع، إذا تحركت بتحركه ولا لا صارت محمولة تابعة له، واضح؟ نعم. لذلك هو الكلام هنا دقيق جدا يعني، وعاد لما قال محمول المصلي اختصر به كل هالأشياء هذه. قال إذا وتجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه، بدنه معروف طبعا، لما نقول بدنه معناته من أخمص قدمه إلى أعلى رأسه، راهو في فرق بين النعل أن يكون فيه نجاسة، وهذا نتكلم عليه، إذا كان الإنسان متأكد أنه نعله فيه نجاسة لا يجوز له أن يصلي فيه ولا لا إلى آخر هذا الكلام آخر. أما لما نتكلم راهو أسفل القدم ماهوش حكم النعل، راهو أسفل القدم ليس له حكم النعل، بمعنى إذا كان الإنسان كان يمشي حافيا ويعني مشى على نجاسة وجب عليه أن يغسل قدمه وأن يزيل النجاسة، وجب عليه، ما يعملش قدمه هو عبارة نعل عفوا يفركها في الأرض ويتعدى، لا، لابد أن يزيل النجاسة بالغسل. طيب، وطبعا أنا البارح أظن أنه المسألة هذه صارت معلومة، أن النجاسة من الأبدان أو من الأثواب لا تزال إلا بالمطلق، مسألة الاستنجاء هذه حاجة أخرى سنتكلم عنها، واضح؟ الاستجمار هذه مسألة أخرى سنتكلم عنها، هذه خاص، حالة خاصة. أما النجاسة إذا وقعت على جسم الإنسان على بدنه في رجله في ظهره في بطنه في أي مكان، هذه لا تسمى لا يقيسها الإنسان على الاستجمار، لا، الاستجمار له حكم خاص، هذه لابد أن تزال بالماء. نعم. قال إذا تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه، أي ومكانه. المقصود بمكانه مكان الصلاة، شيخ يعني موضع السلام موضع السجود المكان يعني، لا سنتكلم هذه المسألة في وقت الصلاة، ستأتينا في مسألة الصلاة سنتكلم على ما هي المناطق وإذا وضع حائلا، وهذا الكلام كله سيمر معنا إن شاء الله. إذا ومكانه هذه مقصود بها مكان الصلاة، بمعنى إذا كان الإنسان هل يتعبد الإنسان ربه بإزالة النجاسة مثلا من مكان عمله؟ لا، ليست عبادة، واضح؟ بمعنى إذا كان الإنسان يشتغل في مكان نجس فإنه بذلك لا يعصي الله عز وجل ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بإزالة تلك النجاسة. إذا المقصود بالمكان هنا ما هو؟ مكان الصلاة. نعم. طيب عند المالكية، وهذه مسألة من مفردات المالكية أيضا، هالشرط اللي باش يتكلم عليه الآن، قال إن ذكر وقدر، يعني تجب إزالة النجاسة عند المالكية بشرط الذكر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان، تسقط إزالة النجاسة مع العجز والنسيان. هذه من مفردات المالكية. غيرهم من المذاهب لا تسقط هذه الأشياء، يعني إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن المكان تجب ولا تسقط، وإن نسي وجب عليه أن يعيد تلك العبادة. نعم. لا، إذا كان إذا آمن إنه لا يمسه النجاسة. أخونا يسأل إذا كان يعني المكان يدخل فيه مكان الوضوء أو مكان الطهارة. طبعاً إذا كان يأمن إنه لا تمسه النجاسة، لا تترشش على جسم النجاسة إذا وقعت عليه، إذا وقع عليها الماء. أما إذا لم يأمن ذلك وإن شك وجب الابتعاد عنه. لذلك يعني ورد إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد قليلاً إذا أراد أن يستنجي بماء، وكذلك هذا مما يعني يأمر به أهل الفقه. إذا كان الإنسان يعني في مكان نجاسة ويعلم سينزل عليها الماء سيترشش وستمس ثيابه الماء ذلك الذي يسقط عن النجاسة وبطبيعة الحال سيكون متنجسا، وجب عليه أن يبتعد. أما إن أمن في ذلك فيعني لا يؤثر المكان الذي يقع فيه وان كان فيه نجاسه. طبعا لما نقول نجاسه لو كل ما مر معنا، لانه دائما الانسان لما يقال نجاسه هو يتذكر دائما في الخارج من الانسان. لا، هذه الاشياء التي مرت معنا الكل، الدم المسفوح والجيفه والى اخره. نعم. اذا قلنا ان المالكيه عندهم تسقط ازاله النجاسه طبعا من كل ما ذكر من المحمول والبدن والمكان مع العجز والنسيان. واضح؟ مع العجز والنسيان. بمعنى نضرب مثال حتى تفهم، إذا الإنسان نسي نجاسة عالقة بثوبه أو ببدنه وصلى وخرج وقت الصلاة، بعد أن صلى انتهى وقت الصلاة وخرج، انتبه لما أراد مثلا أنه يصلي صلى العصر وأراد أن يصلي المغرب، انتبه أو تذكر أنه في عنده نجاسة في ثوبه أو في بدنه، يزيلها وقتها ويصلي المغرب. بالنسبة لصلاة العصر شو صار فيها؟ شتى الوقت. واضح؟ لا يعيدها، بعكس المذاهب الأخرى أنه لا بد له من إعادة تلك الصلاة التي صلاها وهو حامل للنجاسة، سواء في ثوبه أو في بدنه أو في مصلاه. في الوقت يعني لما نقول نحن انه مع الذكر والقدره يصبح انه يندب انه يعيد في الوقت. نتكلم على هذا في وقت الصلاه ان شاء الله، نتكلم على الصلاه. نعم. واحد مثلا صلى بالناس بعد ما سلم شاف القاع النجس، هذا عند المالكي يندب له ان يعيد في الوقت وحده ولا مع؟ لا لا، يندب له ان يعيد في الوقت. هو إمام ولا إمام؟ لا، هو هؤلاء لا يعيدون معه، يعني المسألة ليست على وجه. طيب نكمل ثم نترك وقت للأسئلة إن شاء الله. حاولوا أن تكتبوا لأنه الأخوات ما يسمعوا السؤال الذي تسألونه فاضطر إلى إعادة السؤال. طيب إذا قلنا إن ذكر وقدر، قلنا إذا تسقط وجوب إزالة النجاسة مع العجز والنسيان، مع العجز والنسيان. إذا كان الإنسان عاجز على إزالة النجاسة يسقط عنه الوجوب. طبعاً العجز متعدد، يعني قد يكون عاجزاً في بدنه هو غير قادر أنه يتحرك ويزيل النجاسات، ومن عادة في واحد يأتي ويعينه، رجل كبير أو معاق إلى آخره، في العادة أنه من يأتي ويقوم بشؤونه. ما جاء هذا الشخص وخاف أن تخرج الصلاة عن وقتها، يؤخر طبعا هذا في حقه، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لأنه ينتظر أنه من يأتي، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فلما خشي من خروج وقت الصلاة يصلي. العجز أيضا قد يكون عاجز عن الماء، عنده ما يمكنه أن يتوضأ به ولكن لا يكفي ليزيل تلك النجاسة من ثوبه إلى آخره أو من مكان مصلاه، فهو عاجز في هذه الحالة أيضا يعتبر عاجزا إلى آخره. من أسباب العجز، أي سبب من أسباب العجز يسقط عنه وجوب إزالة تلك النجاسة. قال وإلا أعاد بوقت، وهذه طبعا تقول أنه هي ما عادش واجبة، لأنه إذا قلنا واجبة صار يعيد في الوقت وفي غير الوقت، لذلك المالكي يفرقون بين الإعادة في الوقت والإعادة مطلقة أو الإعادة أبدا كما يقول. طيب قال وإلا أعاد بوقت فسقوطها عليه فيها، يعني تسقط كما قلنا مع العجز والنسيان، أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت، أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به. طيب ولو تذكرها هو كان ناسيها ثم تذكرها، ولكنه مع أنه تذكرها ولكنه ما عنده ما تزال به تلك النجاسة، فكأنه لم يتذكرها، فهذا جمع بين نسيان وعجز. قال لا، يعني هذا لا هذه للإضراب على ما فات، يعني الكلام اللي فات راه شيء والآن هذا كلام جديد. لا أنت علقت بأسفل النعل، لو هذا الحكم في غير أسفل النعل، لو أسفل النعل له حكم خاص، كأنه هكذا أراد أن يقول شيء. قال لا أنت علقت بأسفل نعل فسل رجله، وهذا فعل شكون؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لما جاءه جبريل وهو يصلي وأخبره أن نعله صلى الله عليه وسلم فيه نجاسة، فسل رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم من النعل، فسل الصحابة أيضا أرجلهم من النعل، يعني تسليم واقتداء مطلق بدون تفكير في أثناء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلع نعاله، ف يعني في رواية سألوه هل بطلت يعني الصلاة في النعال، وفي رواية أنه سألهم ماذا فعل، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلع، قال لا قد أتاني جبريل فأخبرني أن عليها نجاسة فخلعته، يعني حتى يخبره أنه نسخ الصلاة في النعال في النعال ينزل أنه لا زال الأمر على الإباحة وأنه يباح للمسلم أن يصلي في نعله. نعم، لذلك قال الشيخ هنا فسل لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يعرفها بها، إلا أن يرفعها بها، بمعنى إذا كان الإنسان عالم وهو في أثناء الصلاة أنه يلبس نافين عليه أو على عليه أو في أسفل عليه نجس، فإذا خلع عليه مباشرة فيتم صلاته ولا شيء عليه، أما إن تأخر وعلم بذلك وترك فإنه هذا يعيد الصلاة، إنه قال واجب في حقه إزالة النجاسة ولم يسقط الوجوب لأنه قادر على إزالتها. لما نقول إزالتها أو إزالة ما تعلقت به، يعني الإنسان لو كان يلبس معطف أو عليه برنس طبعا وتحته ما يستره، وعلى هذا المعطف أو البرنس في هذه النجاسة إلى آخره، وبمجرد أن انتبه إليه خلعه أو نزعه عفوا وألقاه جانبا يتم صلاته ولا شيء عليه في ذلك. قال لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها بها، ولا يصلى بما غلبت عليه، يعني لا يتم صلاته في هذا النعل يعني وإن غلبت عليه النجاسة، كثوب كافر. هنا قد لا تكون النجاسة ظاهرة ولكن تغلب على الكفار أو تغلب على السكير، الذي السكير بمعنى دائما ما يعاقرها، تغلب على ثيابهم النجاسة لا يتورعون عنها، وضح. لذلك هو قال ولا يصلى بما غلبت عليه، يعني هؤلاء تغلب عليهم دائما النجاسة احترازا من أنه يعني يصلي الإنسان بثوب النجس لا يأخذ ثوبا من هؤلاء. وإذا، وهذا طبعا يحيلنا إلى مسألة مهمة جدا وهي منتشرة بين الناس، وهي مسألة الفريب، هذا ما يسمى الثياب المستعملة. لابد لأي إنسان إذا اشترى هذه الثياب المستعملة، طبعا لما نقول ثياب مستعملة ثياب مستعملة، لأنه أحيانا تكون هي اسمها ثياب مستعملة ولكنها تكون هي ثياب جديده ولكنها يعني نخب ثاني او ثالث الى اخره او يعني فيها عيوب، فتاتي عباره هي ثياب مستعمله لكنها غير مستعمله. لا، نتكلم هنا على ثياب مستعمله. وثياب مستعمله هذه تعلمون انه دائما مصدرها بلاد النصارى وغيرهم، وهؤلاء يعني يجمعون بين كلا الامرين السكر والكفر. فاذا الانسان يشتري هذه الثياب من هذه الثياب المستعمله يجب عليه ان يغسلها قبل استعمالها، وجب عليه غسلها قبل استعمالها، فهمنا؟ لان هؤلاء تغلب على ثيابهم النجاسه وان كانت نظيفه. البارح ذكرت المساله وقلت لابد ان المفاهيم تتغير، لابد الانسان يفرق بين النظافه شيء والطهاره شيء والوسخ شيء والنجاسه شيء. قد تكون هذه الثياب نظيفه غير وسخه ولكنها نجسه غير طاهره، فهمنا؟ لذلك يجب علينا اذا الانسان اشترى ثيابا من هذه الثياب المسامه ان يغسلها. لذلك هو قال هنا ولا يصلي، والنهي هنا يقتضي التحريم، ولا يصلي بما غلبت عليه. الكاف هنا للتشبيه كما قلنا، يعني كثوب كافر وسكير وكناف. الكناف عزكم الله هو اللي يشتغل في المجاري، يعني تنظيف المجاري الكناف، لأن الكنف هي التواليت يعني المرحاض، يسمى مرحاض يسمى كني. الكناف هذا الذي ينظف البراحيض وغير هذا. فهؤلاء لا يصلى في ثيابهم، وهو أصلا الكناف لابد طبعا دائما يكون له ثياب خاصة بالصلاة وثياب خاصة بالعمل. الكلام في الجزار أمر آخر سنتكلم عنه إن شاء الله في الصلاة. قال كثوب كافر وسكير وكناف، هؤلاء دائما تغلب عليهم النجاسة، تغلب عليهم النجاسة. قال وغير مصلي، ليش دخل غير المصلي؟ هو طبعا لحاجتي، مش يقول لك نحن الملكية ما نكفروش تارك الصلاة، فكفرنا الكافر وحده وغير المصلي وحده، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه مش يقول لك أنه راهو غير المصلي لا يتورع ولا يحافظ على الطهارة، يحافظ على النظافة صحيح، أما لا يحافظ ولا يعبأ بالطهارة، واضح؟ نعم. قال وغير المصلي، لأنه دائما ينتبه للأمور هذه أمور النجاسات، هو اللي يخاف على ثوبه أنه خلاص مش يصلي به وعبادته لا تقبل وكذا إلى آخره. قال وغير مصلٍ وما ينام فيه غيره، وما ينام فيه غيره. ليش؟ لأنه لا يدري الإنسان ثوبه، يعرف إذا استيقظ من النوم وكان في آثار الجنابة الإنسان يتفقد نفسه، أما ثياب غيره ربما ما يتفقدهاش، واضح؟ نعم. قال وما ينام فيه، وكذلك مسألة أخرى، لأنه هو قد يدخل في الوسوسة أنه غيره نام في هذا الثوب فاحتلم فيه مثلا، لبسه هو، ما عاد الآن يعرف هل هو الذي احتلم إذا هو نام فيه ولا ما نامش ولا غفل ولا غيره اللي احتلم فيه، فهذا مما يجعله يعني في وسوسة أيضا. نعم. قال وما ينام فيه غيره وما حاد فرج غير عالم. وهذه مسألة مهمة جدا، ملامس الداخلية، ملامس الداخلية أيضا الإنسان يحتاط فيها من الأصل، وهذا يعني دائما الملابس الداخلية طبعا هي من الأشياء الغير مشتركة في الأصل فيها هكذا، يعني الإنسان مش معقول إنه ملابسه الداخلية يعيرها إلى غيره وإن كان آخر، فالأصل في الملابس الداخلية هي مسألة شخصية جدا يعني. فهنا أراد أن يقول لهؤلاء الذين يعني المسألة عندهم ما هي شخصية، ينظر هذا الذي يلبس معه نفس الملابس الداخلية هل هو عالم؟ شو معناته عالم؟ ليس معناته عالم يعني يفهم في النجاسات وفي كيفية الاستنجاء والتطهر منها ولا لا يفهم؟ أنا قابلني كثير من هذا السؤال دائما ما يطرح، أنه كثير من الأخوة طلبة العلم وغيره إلى آخره، لما نتحدث في مثل هذه الأمور هذه وخاصة لما نتكلم في باب السلس وغيره إلى آخره وكيفية الاستبراء والتنزه من البول خاصة، يأتي بعدين ويسأل يقول لك يا شيخ أنا أحيانا بعد ما نقضي الحاجة يعني يبول عزكم الله بعشر دقائق ولا ربع ساعة يخرج مني قطرة. إيه شنو تعمل؟ يقول يعني ملان شيء صلي ونكون خلق استنجيت جيدا وتوضيت، ويعامل نفسه كأنه صاحب سلس. هذا ما هو صاحب سلس، هذا لم يستبرئ جيدا من بوله، واضح؟ فهو هذا ثيابه متنجسة وهو يصلي فيها. ليش؟ لأنه غير عالم بهذه المسألة. لذلك هو الشيخ لنا قال: وما حال فرج غير ذي عالم. يعني إنسان يلبس ملابس داخلية، مع إنسان ما يعرف كيف يستبرئ من ويستنزل من بوله، وإن كان في الظاهر أنه ملتزم، ولكن تخف عليه مثل المسألة، وهو باجتهاده الخاص يظن نفسه صاحب سلس، وهو ليس صاحب سلس، ليس له أحكام صاحب السلس. هذا الرجل في حقه أنه يستنزه جيدا من بوله. سنتكلم عن هذه إن شاء الله بتفصيل لما تمر معه. إذا هو هذا غير العالم لابد أن لا يصلى في ثيابه. اتفقنا؟ طيب، في بعض الأشياء الآن تكلمنا عن النجاسات والثياب وغيرها، في أمور معفي عنها يعفى عنها، هي فيها النجاسة، ولكن هذه الأشياء الشرع متسامح فيها لعدة أسباب، إما لعسر الاحتراز منها أو لعسر التنزه عنها إلى آخره. نتكلم عن هذه المعفيات إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعض الأسئلة، السائل يقول: لو تفصل لنا كيف للماء الخارجي من الحنفية يكون طهور ولو تغير لونه بسبب المطهر الذي وقع فيه كالجواب. طيب، هو أولا المطهر الذي يقع فيه هذا لا يغير لونه، وإنما يغير شيئا من ريحه. اللون الأحيان يكون متغير من الحنفية، هذا من ممر الماء. نحن قلنا البارحة أنه يعفى عما في الممر وما في المقر، فهذا من ممر الماء المجاري أو الأنابيب التي يجري فيها الماء، قديمة جدا تراكم فيها الكلس ومخلفات إلى آخره فغيرت لون الماء، فهذا يعتبر من ممر الماء لا شيء به. أما التغير البسيط في الرائحة يعفى عنه لعدة أسباب. أولا لأنه عندنا قول نحن المالكيين في مسألة أنه ما تغير ريحه يعتبر طهورا، هو قول كما قلنا في الماجشون وغيره. كذلك أنه حتى ولو على مشهور المذهب لا يمكن الاحتراز على هذا المطهر، هذا الذي يجعل في الماء لا يمكن الاحتراز منه. ليش؟ قل أنت هل نحن نحطه فيه متعمدين؟ كيف يمكن الاحتراز؟ لأنه لو لم نضعه أنه الماء لن يصل إلينا بتلك الحالة، سيكون كما قلت هو عبارة على فتاك، يعني ماء مليء بالجراثيم والبكتيريا لا يمكن استعماله البتة، لأنه ربما كثير من الناس لا يذهبون إلى مجمعات الماء ولا يرون ما فيها، وهذا يعني من حسن حظهم. لو يذهب الناس إلى مجمعات المياه ويرون أصل الماء الذي يصلنا إلى الحنفية، يعني لا أعتقد أن واحد يمكنه أن يغسل ثيابه فضلا أن يستحم به أو أن يعني يغسل به وجهه. في جيف أحيانا تكون ملقاة في ذلك المكان، جيف تكون ملقاة في مجمعات الماء قبل أن تصل إلينا مصفات ملقات إلى آخره. حتى الماء النازل من الحنفية لو يحمله الإنسان إلى مخبر، وأنا يعني سألت فيه صاحب مخبر قال لي لله الحمد والمنة أن الناس لا تحمل هذا الماء إلى المخابر، قال أنا حللته ما أستطيع الماء أنا أغسل به رأسي فضلا على أنه يشربه أو إلى آخره إلى آخره. فهذا مع وجود هذه المطهرات إلى آخره، وهذا حال الماء الذي يصلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا يجعل فيه فهذا صار كأنه من أصله. وصلهم على اشتعف في روح الله. السؤال الثاني، سيدي السائل يقول: إن ألقي في الماء من ورق الشجر والتبن عاما هل هو باق على طهوريته أم لا؟ طبعا ما هو من أصل الأرض التراب أو غيره إذا ألقي في الماء عمدا فإنه لا يؤثر. في عندنا قولين قويين في التبن وورق الشجر في المذهب المالكي، والله أعلم الأرجح منهما أنه لا يفقد الماء طهوريته، الأرجح منهما. وإن كان بعض أهل العلم كالعراقيين وغيرهم يشهرون أنه هذا يغير الماء التبن والورق الشجر. طبعا لما تكلمنا على المياه هنا التفريق عند المالكية في الماء القليل والماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ليس طاهر. إذا وقعت فيه نجاسة الماء القليل ويحدونه بمثل الآنية إلى آخره ولم يغيره فإن هذا يصبح مكروه الاستعمال ولكنه يستعمل. لا نعم نحن نتكلم هنا الشرط لما ذكرنا في الدرس الشرط أنه عدم التغير فقط. المالكية يفرقون بين القليل والكثير من حيث الكراهة فقط أن الماء القليل الذي هو قدر الآنية إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يكره استعماله مثل الماء الذي ولغ فيه كلب يكره استعماله كراهة ولكن إذا استعمله الإنسان في عبادة جاز له ذلك. فهمنا هذا هو الجانب البسيط الذي يفرق فيه المالكية بين القليل والكثير فإنه وإلا فإنه الباقي ما عندهم فرق في ذلك. قال السائل لقد حرم على الذكر المكلف استعمال الحرير وكلمة استعمال شاملة لكل الأفعال فهل يجوز للذكر المكلف استعمال مصحف محلى بالذهب؟ قلنا المسألة هنا فيها قولين عندنا أنه الذكر يباح له استعمال المصحف المحلى بالفضة دون الذهب ولكن المشهور عندنا في المذهب أن المصحف وإن كان محلى بذهب جاز للرجل استعماله هذا المشهور عندنا في المذهب. طبعا مسألة الحرير وحرمة استعماله على الذكر طبعا هذا الأصل في المسألة في استثناءات ما ذكرناها لأن هذه تدخل في باب الضرورات فالإنسان الذي يحكم له الطبيب مثلا أنه يلبس حرير لحكة في جسمه مثلا أو لكذا إلى آخره هذا له حكم آخر واضح؟ قال في المناسبات نقوم بتفريق المرتبات في أطباق من فضة فهل هذا غير جائز؟ ما شنو اللي نحكيه مصباح يعني؟ هذا هو اللي نحكيه عليه نحن مصباح هذا هو غير جائز نعم. هل التحريم بخصوص الفضة أو الذهب لا يقتصر على الاستعمال يعني في للزينة ولا للزينة لا يجوز؟ طبعا نحن نتكلم هنا التحريم مطلقا في الذهب والفضة للرجل والمرأة في الأواني وذكرنا من الأواني الأطباق الملاعق إلى آخره هذا بالنسبة للذكر والأنثى. بالنسبة للذكر يحل له بعض الأمور المحلات سواء بالذهب أو الفضة ذكرنا الاستثناءات ما عدا ذلك لا يحل للذكر استعمال شيء. المرأة يحل لها الاستعمال مطلقا في الذهب والفضة والحرير ما عدا كما قلنا الأواني وما عدا السرير والبرود. ليه؟ مش الحرمة لذاتها مش الحرمة لأنه للمرأة مش الإنسان لعدة السرير فيها مبالغة وإسراف للعزباء وفيها ضرر بالرجل لا يمكنه أن ينام على سرير ذهب والمرود بضرري عليها المرأة ما عدا ذلك يحل لها استعمال. لذلك الشيخ قال ولو نعل يعني أكثر شيء من هذا يعني المرأة تلبس نعل ذهب في رجلها احتقارا له وإلى آخره نعم ومع ذلك يباح لها مثل ذلك. يقول السائل قال السؤال الكلام اللي ما فهمتوه الصراحه الكلام الخط يعني هيك شويه اذا بالنسبه للسؤال الثاني انه قال ولا يصلي في ثوب هذا كراهه تحريم ام كراهه؟ لا ما نحن اذا اطلقت الكراهه المقصود بالكراهه هنا كراهه تنزيه واذا اطلقت التحريم هو التحريم يشتين قال لا يصلي بمعنى تحريم هنا لا إذا وردت أداة النهي الأصل في النهي التحريم إذا وردت أداة النهي فهي للتحريم إذا لو أراد الكراهة الشيخ لقال يكره. بالنسبة للسؤال الثاني للقسم الثاني من السؤال قال إن تيقنت أن ثوب الكافر طاهر هل تصلي فيه؟ كيف تيقنت من ذلك؟ يعني مثلا هو مثلا يعيش مثلا معاك ولا جارك ولا حاجة وثوب تصلي فيه يعني شيء بعد ذلك ولا حاجة. تعرف اللي هو ينظف يعني. هذا هو تعرف اللي هو ينظف ما تعرفش اللي هو يطهر. تعرف اللي هو نظيف تعرفش اللي هو يعتبر بالطهارة. يعني هو كيف ينظف ينظف بالطريقة متاعنا الشيخ يعني. شو؟ يغسل بالطريقة متاعنا. شو؟ إذا كان هو شرب الخمر ووضع على قميصه أو على سرواله خمر وكان هذا الخمر لونه شفاف بين قوسين مثل الويسكي مثلا شفاف لونه كلون الماء هو مش يأتي بخرقة جافة ويجففه هذا أي إنسان يعملها ويجففه ليش؟ لأنه يعرف لن يترك أثرا لن يترك أثرا عليه فهو سيأتي بخرقة جافة ويحاول أن يجففه وبعدين هذا الثوب سيخرج نظيفا بالنسبة له شنو؟ علاش يغسل فيه بالماء؟ ما هوش باش يغسل بالماء لكن بالنسبة لك هذا الثوب نجس أعلم طيب مانيش نضرب الأمثلة أنت يقنت أن ثوب طاهر يقينا مسألة تصل إلى يقين انت يقنت ان ثوبه طاهر جاز لك ان تصلي فيه ولكن ها تعطيني كيف ستتيقن هذه مساله اخرى تعود لك يعني فهمنا ولكن انا ضربت لك مثال الان انه الانسان غير المسلم اذا وقع هذه حادثه انا ضربت لك مثال فانه هذا انسان عادي انه سيحاول انه يجفف ذلك الرطوبه التي وقعت عليه ولا يهتم بغسل لانه المهم عنده في ذهنيته انه ما سكب عليه لن يترك أثر فلا حاجة لغسله نعم قال السؤال هنا خروج بعض عيان النجسة من الدبر كالقيح والصديد ينقض الوضوء مسألة خروج الخارج الأصل من الإنسان أنه هو يكون إما بول أو غائط إلى آخره أو السوائل التي ذكرناها طيب بالنسبة للقيح والصديد هو إذا خرج من جرح في فمه يعتبر نجسا فما بالك إذا خرج من مخرج نجاسة؟ هذا أولا، ولكن خروج غير ما ذكرناه من النجاسات ولو خرج من مخرج النجاسة لا يعتبر نجسا إلا إن كان مختلطا بنجاسة ويضرب مثالا لذلك أهل العلم يقولون إن خرجت من الإنسان من قبوله أو من دبوره حصات مثلا وكانت جافة فهذه لا تنقض وضوءها ولا تعتبر نجاسة واضح؟ نعم قال إذا تم إزالة حكم النجاسة من الثوب وبقي عينها مدبوغة طبعا هذه سنتكلم غدا إن شاء الله عنها في مسألة المعفية ما يعفى عن اللون أو الرائحة إلى آخره هذا سنتكلم عنها يعني في الدرس القادم إن شاء الله قدر الله لنا المخارق هل يمكن أن نلخص أن كل ما تلبسه المرأة من نقدين جائز وما سوى جائز وما سوى ولو للاستعمال أو الكلية أظن أنه ما سوى الإناء يعني أنه هكذا طبعا هما كل ما تلبسه المرأة من نقدين جائز ما عدا الإناء طبعا الإناء لا يلبسه ولا تشتريه وإن كان للقنية بين الادخار أو للزينة إلى آخره أما كل ما عدا ذلك من النقدين بالنسبة للمرأة جائزة طبعا تقول لي بعدين أنه كل خال يصدر صوت الأصل فيه أنه الجواز مسألة أنه بعدين يصدر صوت مش تخرج به للشارع يحرم كذا هذا كلام ثاني أما الأصل في النقدين بالنسبة للمرأة أنه يباح لها أن تستعمل النقدين ما عدا سواء في لبس ثياب مطرزة في حلي في أخ خلخال في نعل في قفازات في شخص أي شيء تريده هو يباح لها ذلك إلا ما ذكرناه من الأواني إلى آخره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جزاكم الله خيرا وسلم الله عليه وسلم